انا جاي اسلم عليك واقول لك هتوحشني. انا جاي اسلم عليك واقول لك هتوحشني. خلي بالك قوي من روحك، انا هيعز عليا جروح. انا لو بعيد بعيد بعيني، لكن بقلبي وروحي لك يا احلى انسان اتخلق. يا بحر فيك حلو الغرق. انا لو بعيد بعيد يا عمري، لكن حعيش على وعدي لك. انا ليا فيك اكتر ملك، كلمني قولي بحن لك واشتاق دلع. وانا عمري كل الدنيا دي عنك ما تحوشني. انا جاي اسلم عليك واقول لك هتوحشني. اتمنى بعدك والله خلصت امنياتي.